بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، ما زلنا في مبحث استحالة الغضب على الله سبحانه وتعالى، وهو الدرس الثاني. يقول العلامة ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ويفعل شيئا تعالى لغرض، نفي الغرض عنه تعالى. قال الإمام البكي الكومي التونسي: يريد أن مما يجب الإيمان به أن صانع العالم جل وعلا لا يفعل شيئا لغرض، إذ الغرض هو الحامل للفاعل على فعله من تحصيل كمال عنده أو به، أو تحصيل كمال لغيره أو له، أو دفع نقص كذلك. وهذا بينا استحالته بحق الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي. وهذا المعتقد مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، إلا ما نقله الإمام الفخر الرازي عن أكثر الفقهاء من ظاهر قولهم، حيث يشترطون في العلة الشرعية أن تكون بمعنى الباعث. تكلمنا هذا في أصول الفقه، العلة الشرعية بمعنى الباعث، لكن بينا ومعنى ما معنى كون العلة باعثة، في لو تذكرون في كتابنا اللباب تلك النقطة التي ذكرها السبكي عن والده بقضية ما معنى قول أهل السنة العلة الشرعية باعثة على الفعل. نعم، حيث يشترطون في العلة الشرعية أن تكون بمعنى الباعث للشارع على شرع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، ليس بمعنى أنها حاملة ودافعة للشارع بأن يرجع ذلك الحكم منافقا ومتسقا وموافقا لغرض المكلف من حيث تحقيق مصلحته أو درء المفسدة عنه. هذا محال حقه تبارك وتعالى، وإنما هذا تعبير أريد به المكلف في حقيقة الأمر والتكليف، لا فعل الباري سبحانه وتعالى، وأن الدافع لفعله أو حكمه ذلك الغرض الذي يريد أن يحققه بتلك الوصف. والصواب أن ما يقع من الفقهاء من الغرض والتعليل في تعبيراتهم، وهذا مر معنا كثيرا ذلك، كما يقع من المعتزلة، فإن الذي يقع من الفقهاء في الأحكام الشرعية العملية كما يقولون مثلا: الحكم بالقصاص إنما ورد من الشارع للزجر عن القتل علته، وهذا هو الغرض منه. فحيث يطلقون ذلك فليس قصدهم بذلك أنه مما يجب أن يكون كذلك عقلا، ليس أمرا عقليا، وإنما يقصدون أن ذلك كذلك بجعل الشارع، أي أن المسألة جعلية، كما هو شأن اللامات في كتاب الله تبارك وتعالى من نحو قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لي، هذه اللامات هي لامات جعلية لا كما يتوهم بين أن هذه اللام هي علاقة علية بين العلة ومعلولها، بمعنى ذلك الارتباط القطعي العقلي اليقيني الذي لا يقبل التخلف، أو هناك من سماها بلام العاقبة كما في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم، وإنما يقصدون أن ذلك كله بجعل الشارع، وأن الشارع جعل على سبيل التكرم والإحسان أحكاما مرتبطة إما بجلب مصالح العباد أو دفع مفاسدهم. نحن بينا في الدرس الماضي في قضية عقلية أن المصلحة تكون ظهورها، أو المفسدة عقيبة ماذا؟ الفعل. فإذا قلنا أن الفعل وهو الأصل ليس هو ملزوم فعل الله تبارك وتعالى فمن باب أولى فرعه، بمعنى أن إذا نفينا الغرض في فعله في أفعاله تبارك وتعالى كذلك ننفي الغرض عما يترتب عن ذلك الفعل من باب أولى. إذا انتفى الشيء عن الأصل انتفى عن فرعه، لا يكون ثابتا لذلك الفرع. نعم. ولذلك المصلحة والمفسدة لا يشتمل عليها الفعل، فيقول الأفعال تشتمل على مصالح ومفاسد، لهذا التعبير بمعنى التضمن، أن من ذات الفعل أن في ذات الفعل كينونة تسمى مصلحة. فهمنا هذا؟ هذا ما هذا؟ لا، وإنما إذا أريد بالاشتمال أن الله سبحانه وتعالى امتن وتكرم أن رتب على هذا الفعل وجعل بعده ظهور مصلحة. فهمنا هذا؟ وهذا دقيق جدا. وإنما يقصدون أن ذلك كذلك بجعل الشارع، وأن الشارع جعل على سبيل التكرم والإحسان أحكاما الأحكام مرتبطة إما بجلب مصالح العباد أو دفع مفاسدهم لا على جهة الوجود العقلي، هذا منفي بالكلية، كما يذهب إلى ذلك الفلاسفة القائلين بوجود قوة مدبرة وفكر كلي، بمعنى أن فلسفتهم ليست مبنية على الحال، أو المعتزلة في قضية الصلاح والأصلح عندهم في الأفعال. نعم. فهي واجب لا على جهة الوجوب العقلي. نعم. واستقرح ملك الشرع ذلك من تتبع أحكام الشرع حتى أعطتهم تلك القواعد الكلية. ولذلك لو تذكرون في الدرس الماضي قلت لكم أن مقاصد الشريعة وضعت بعد استقراء ماذا؟ الشريعة الإسلامية. فهمنا هذا؟ يعني بعد استقراء الأفعال الإنسانية الدائرة حول فلك الأحكام الشرعية الخمسة كما قلنا، ذلك بعد استقراء ذلك وضعت قضية القواعد الكلية التي تصف أو تضبط يعني مقاصد شرع الله تبارك وتعالى من حيث إيجاب أمر أو نهي عن أمر أو ندبه لأمر أو كراهته لأمر أو الإباحة لأمر ما. فهمنا هذا؟ لماذا؟ ما هو المقصد من تحريم قتل النفس بغير حق؟ وما هو المقصد من تشريع الزواج مثلا؟ فهمنا هذا؟ استقراء الشريعة الإسلامية. نعم. ثم الدليل على هذا المطلب واضح بعد بطلان التحسين والتقبيح، وهذا مبحث يعني من أهم المباحث التي ينبغي أن يتلقاها طالب العلم على أصولها، ثم منها ينطلق إلى دراسة أهم البنود التي يعني أسسها المعتزلة في عقيدته. فالتحسين والتقبيح هو أصل كلي، منه انطلقوا في عدة مسائل يخالفون بها أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل الكلي هو في حقيقة الأمر ظل لأصول خمسة عندهم، لأصول خمسة عندهم هي يعني الكوكب الذي يدور حوله المعتزلة من حيث فروعهم العقدية أو أقوالهم أو أفكارهم أو نتاجهم الفلسفي. واضح إن شاء الله تعالى. الأصل الأول عندهم هو ما يسمى بالتوحيد هذا، ثم عندهم ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندهم ما يسمى بالعدل، وهذه المصطلحات ليس على مفهومها اللغوية، إنما هو أصل عندهم تنبني تحته مواقف أفكار وفلسفة وسياسة. فإن التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندهم ما يسمى بالوعد والوعيد كذلك ليس من الأصول الخمس يعني الصلاح والأصلح يعني هو فرع على التحسين والتقبيح العقل لكن هذه ما يسمى الأصول الخمسة عند المعتزلة التوحيد العدل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد هؤلاء هذه أربعة نعم الخامسة سبحان الله بعض أحسن المنزلة بين المنزلة فهذه الأصول الخمسة كل واحدة منها تحتها يعني معتقدات وأفكار وفلسفات يعني الأصل الأول هو التوحيد ثم العدل ثم الوعد والوعيد ثم المنزلة بين المنزلتين ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ليس بالمفهوم الشرعي أو اللغوي الذي يعني نتصوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما هو أصل عندهم أصل عندهم كما تحته مسائل نعم ثم الدليل على هذا المطلب واضح بعد بطلان التحسين والتقبيح وحاصله أن يقال إنه جل وعلا لو فعل لغرض لو كان فعله لغرض لكان ناقصا لذاته مستكملا بغيره وهو محال أي أن يكون الباري ناقص ويستكمل نقصانه بغيره لأنه لا يمكن أن يحقق أمرا ما إلا بواسطة ذلك تلك الواسطة وذلك الغرض لا يقال الغرض تحصيل مصلحة العبد للعبد وإنما يلزم ذلك الذي ذكرتم أن لو كان الغرض يعود عليه جل وعلا يعني الله سبحانه وتعالى أوجد ذلك الفعل يعني بدافع دفعه لتحقيق مصلحة لغيره لا له هذا نقيصة ونحن قلنا النقيصة متحققة من الطرفين سواء كان النفع يلحقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أو يلحق غيره على كلا الأمرين يعني الاستحالة كذا يعني لا تنتفي الاستحالة بمقولة أن النفع يلحق غيره لأننا نحن ننفي ذات الغرض وأن النفع إنما يظهر بعد أو عقيب الفعل يظهر لنا أن الله سبحانه وتعالى رتب وجعل في ذلك مصلحة لا أن المصلحة دفعته لإيجاد ذلك الفعل هذا هو الفرق الدقيق لأن نقول تحصيل مصلحة العبد وعدم تحصيلها إن استوي بالنسبة إليه تبارك وتعالى لم يصلح أن يكون غرضا وهذا هو المتيقن والواجب واعتقاده أن هذا مستوى عند الله لأن القول بالغرض يستلزم الوجوب عليه ونحن في أصل عقيدتنا معاشر أهل السنة نقول أنه لا يجب على الله شيء لا يجب على الله سبحانه وتعالى إذ شرع الصلاة عليك أن يرتب عليه مصلحة لك لا يجب عليه فهو تجويز بالكلية وكينونة المصلحة بمحض إحسان وتفضل وإنعام منه تبارك وتعالى فهمنا هذا؟ وهذا الفرق بيننا وبين غير التعامل مع أحكام الله تبارك وتعالى فنقول تحصيل مصلحة العبد وعدم تحصيلها إن استوي بالنسبة إليه لم يصلح أن يكون غرضا داعما للفعل إذا كان الأمر مستوي عند الله فهذا لا يصلح أن يكون غرضا لامتناع الترجيح بلا مرجح ترجيح بلا مرجح في آن من ترجيح المنفعة على المفسدة ما المرجح لذلك إذا قلنا باستواء الطرفين بالنسبة لله تبارك وتعالى وإن لم يستوي بأن يكون تصليل تحصيل المصلحة بالنسبة إليه أولى لزم الاستكمال بما هو أولى بالنسبة إليه، بمعنى أنه إن كان الأولى في فعله تبارك وتعالى تحصيل النفع للغير دون المفسدة للغير فهو يستكمل فعله بغيره وهو بذلك الأولى. وهذا في حقيقة الأمر لو ندقق هو عين مقالة من؟ المعتزلة بقولهم بالصلاح والأصلح عليه تبارك وتعالى، ولذلك ينفون كل فساد على توهم تنزيههم أو قبح بحسب الظاهر بفعله أو شروله. لماذا؟ على هذا الأصل، فهم لا يجودون إلا ما هو حسن وموصوف بالنفعية والأصلحية للعباد. فهمنا هذا؟ فالجزء الآخر هو الهوى الذي نلاحظه من حيث الوجود الأغلب والأكثر ليس من فعله ولا خلقه، وهذا فساد شديد وليس تنزيها وليس تنزيها. فالحكيم عندهم هو الذي يكون في فعله إلا الحسن والصلاح والنفع، وإلا ليس بحكيم. وهذا معنى قوله تعالى عندهم أليس الله بالأحكام الحاكم. وأيضا قد ثبت أن جل وعلا أنه جل وعلا قادر على جميع الممكنات كما مر معنا ذلك في مبحث القدرة، وأنها كلها فعله من غير واسطة لعموم قدرته تبارك وتعالى، لعموم قدرته جل وعلا. فلو فعل فعلا لغرض تبارك وتعالى، وهذا مر معنا في كلامنا سابقا وسنعيده وهو كلام نفيس للإمام الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، القول بالغرض أو العلة الغائية في حقيقة الأمر مخرج من الملة، ليس أمرا هينا اعتقاد ذلك في تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يقدح في عموم قدرته وعموم إرادته وعموم علمه، يقدح في قدرته وإرادته وعلمه. فهمنا هذا؟ نعم. مثلا لأننا نقول أنه جل وعلا قادر على جميع الممكنات، وأنها كلها يعني الممكنات فعله من غير وصف، نعم أم لا؟ نعم. فلو فعل فعلا لغرض ماذا يستنتج؟ ماذا يتبع؟ ماذا يستلزم؟ إلى ماذا يقضي؟ ولو فعل تعالى فعلا لغرض كان ذلك الفعل عبثا، لأنه جل وعلا قادر أن يفعل ذلك الغرض من غير واسطة. نحن نقول أن بعموم قدرته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفعل كل ممكن بترجيح وجوده أو ترجيح يعني عدم وجوده. طيب إذا قلنا أتينا وقلنا لا، قلنا خصصنا يعني قيدنا القدرة بقولنا أن الله يفعل لغرض، مع قولنا في نفس الوقت أن الله يفعل كل ممكن، قولنا أن الله يفعل لغرض عبث. لماذا؟ لأن قولنا أن الله يفعل لغرض هو لا طائل منه ولا معنى له لقولنا أول وابتداء أن الله يفعل كل ممكن، يفعل كل ممكن، فلا طائل ولا معنى لقولنا أنه يفعل لغرض. فهمنا هذه المعادلة أم لا؟ نعيد، عندما نقول أن الله يفعل كل ممكن يعني دون قيد، دون قيد، فالقائل بالقيدية أي أنه يفعل لغرض حمق وسفه وكلام لا معنى منه، لا معنى له أصلا. كيف تقول أن الله يفعل كل ممكن ثم تقول لا يفعل إلا لغرض؟ قيدت هذا العموم. عندما قلنا في مبحث القدرة ونحن استفدنا فيها كثيرا عموم قدرته تبارك وتعالى، فقولك بالغرض تقييد لذلك العموم، تخصيص لذلك العموم. لذلك هو كلام باطل يعني شديد البطلان، وهو اعتقاده يؤدي الى ان الخروج من المله والعياذ بالله تعالى. فقلنا انه تبارك وتعالى قادر على جميع الممكنات، وانها كلها فعله من غير واسطه تبارك وتعالى. فلو فعل فعلا لغرض كان ذلك الفعل عبثا، لانه جل وعلا قادر على ان يفعل ذلك الغرض من غير واسطه. انتهى يعني. انت تقول بعموم قدرته ثم تصف فعله بتقييده بالغرض، يستطيع ان يحقق ذلك الامر وان يفعله بلا واسطه، لانه جل وعلا قادر على ان يفعل ذلك الغرض من غير واسطه فعل اخر، والعبث عليه تبارك وتعالى محال. هذا ما يقرره أئمة أهل الكلام من أهل السنة والجماعة. طريقة الشيخ البكي الكومي التونسي في شرحه عقيدة ابن الحاجب، هذا كتاب يعني تحرير المطالب اسمه، في شرح عقيدة ابن الحاجب له تقسيم بديع في كتابه. هذا التقسيم كيف يذكر المتكلم، هذا ما كنا نتكلم، ثم يقول وقال المحدث وقال الصوفي، فهمنا هذا. بعد هذا التقرير الكلامي يقول والمحدث يقول في هذه المسألة، في هذه القضية العقدية، اتفق السلف والخلف، اتفق السلف والخلف الصالح على أنه تعالى منزه عن ذلك دون يعني كثير كلام. انتهى. يعني ما قررناه، أهل الحديث كما يقول اتفق السلف والخلف على أنه تعالى منزه عن ذلك، أي شيء عن الغرض الذي حللناه عقليا وكلاميا، لأنه هذا الكلام لا يكفي في حقيقة الأمر، هو حق وهو الأصل، لكنه لا يكفي، نحتاج إلى تقريرات عقلية. لأنني الآن قد أقول لك هذا نفس الكلام ويبقى في بينك وبينك يعني كلام أو فكرك يتضمن قضية الغرض، ونحن ننفي هذا عن الله تبارك وتعالى لأنه لا تبين يثبته، بل هو أصل عندك. فنحن بينا بالمنطق والعقل وبالبراهين القطعية على استحالة ذلك وما يترتب عنه من تساءل. وأما الصوفي فيقول، ماذا يقول الصوفي؟ يقول ترتيب المسببات على أسبابها حكمة الأسماء الإلهية والمسببات وأسبابها مستوية بالنسبة إلى العلم والإرادة والقدرة، لأن هذه ما تسمى بالصفات المترتبات كما أخذنا ذلك في شرح المقدمات. صفات مترتبات، ما معنى مترتبات؟ أنا نسأل قاربي خمسة كتب عندك اختيارات 200 ساعة دروس عقيدة تجيب إجابة كلامية لا كلام أقفال صغار أو عوام، مش معنى خلص الإجابة الكلامية يعني إجابة واضحة. ما معنى الترتب؟ لماذا قلنا المترتبات؟ إنما أسأل المعنى، معنى الترتب من حيث تصوره يعني أو مفهومه، ما معنى مترتبة؟ كيف قلنا أنها مترتبة؟ لماذا قلنا مترتبة؟ أحسن، ممتاز، هذه النفقية، أحسن، جزاك الله خير. فقلنا ترتيب المسببات على أسبابها حكمة الأسماء الإلهية والمسببات وأسبابها مستوية بالنسبة إلى العلم والإرادة والقدرة ضرورة إمكانها، كما كنا نتكلم قبل قليل. المقتضي لتعلقها بذلك، فما يصلح أن يكون مسببا عن شيء فمن حيث الحكمة الأسمائية، يعني تعبيرات عرفانية لأهل هؤلاء المنهج الذي يسمى بمنهج الصوفية، وهو في حقيقة الأمر يعني اصطلاح. أنا لا أرى طائلة من التجزيء بين متكلم ومحدث وصوفي، لكن هذا يعني هذا التقسيم إنما قسمه لأنه قد يكون متكلما محدثا صوفيا بمعنى أنه متحقق بدين الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل. ولنا كثير من الأمثلة، كالغزالي مثلا، كالإمام السنوسي، كابن الحارث، كالقرافي، هم أناس متحققون بدين الله تبارك وتعالى، كالعز بن عبد السلام، كابن دقيق العيد، كالنووي، كابن حجر، كلهم هم أهل علم ومعرفة. نعم. فما يصح أن يكون مسببا عن شيء فمن حيث الحكمة الأسمائية، يعني ما يعني المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل ورتب حكمة، هذا المقصود، هذا المقصود من حيث الحكمة الأسمائية. وبهذا جاء الشرع. ومن حيث الصفات المقتضية للتكوين فلا سبب ولا مسبب ولا مسبب لوجوب ظهور الكل عن سبب الكل، بمعنى أن العلاقة بين الأسباب ومسبباتها ترجمة لهذا الكلام هي علاقة عادية لا تأثير لها البتة، لا من حيث التكوين ولا من حيث الاختراع ولا من حيث الإيجاد، قابلة للتخلف، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى ورتبها بحسب المشاهدة والظاهر، لكن لا فاعلية لها أصلا. هذا بغض النظر عن أن نعتقد أن ذلك سبب أو ذلك المسبب يتضمن أو يعني يتمحور في جوهره على غرض هو إلزامي للفاعلية والقادرية، هذا كما كنا من قبل يعني حوله، يعني باختصار أن الأسباب والمسببات والأحكام والأفعال كلها جعلها الله سبحانه وتعالى، فيظهر لنا عقيب الفعل أو عقيب الحكم مصلحة أو منفعة تلحقنا أو ضر أو مفسدة درئت عنه أو تلحقنا إذا يعني خالفنا المأمورة وارتكبنا المنهي، لأن هذا نحو كلها بإيجاد الله تبارك وتعالى. فلم يبقى السبب إلا من حيث ارتباط ظهور هذا عند ظهورها علاقة جعلية فقط، ليس علاقة عقلية، بمعنى أنه يلزم من العلة معلومة، يلزم من السبب مسببه، يعني يلزم من الفعل حكمته، يلزم من الفعل مصلحته، فهمنا هذا؟ وهذا مهم جدا حتى في التعامل مع شرع الله تبارك وتعالى، حتى من حيث سلوكك إلى الله، دون هذا الاعتقاد لا يمكن لك أن تسلك إلى الله مسلكا صحيحا، فهمنا هذا؟ لأنك قد تعتقد أنه ينبغي على الله إذا سلكت هذا المسلك أن يمدني بجائزة وبثمر، وهذا قادح في السلوك الأول الذي وضعه أئمة السير إلى الله من الافتقار والتجرد عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، يمنع هذا. فالله لا يلزمه فعل شيء، عليك أن تعبد الله بوصف العبدية التي يجب أن تلتصق بها وتلبس جلبابها، لأن هذا نعم. نسأل الله تأييده. طيب، فلم يبقى السبب إلا من حيث ارتباط ظهور هذا عند ظهور هذا، من حيث تعلق الأسماء بها على ما سبق به العلم، وقوله تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مع قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون يوضح ذلك المقصود ويوضح لنا هذا المقصود. قال ابن الحاجب في عقيدته وأن الأعمال ليست علة لاستحقاق الثواب والعقاب، كلام جميل ويحفظ، وأن الأعمال هذا ما كنت أتكلم عنه آنفا في سلوكك في أدبك مع ربك، وأن الأعمال أعمالك أنت أعمال كل مكلف، وأن الأعمال ليست علة لاستحقاق الثواب والعقاب، هذا مما بيناه لو تتذكرون في شرح الورقات، لأن علماء أصول الفقه يراعون في حدودهم القواعد الكلامية. عندما قلنا في قضية العبادات أنه لا يتعلق به النفوس، فما لا يتعلق به النفوس؟ عندما شرحنا هذا المعنى قلنا أنه معنى عقدي، بمعنى أنه لا يندم على الله تبارك وتعالى ثمرة فعلك، بمعنى أن يمدك بثمرة فعلك كما في العقود، لأن العقود هي يعني علاقات بين أشخاص ينبغي أن تستلحقهم منافع ذلك، كعقود النكاح أو عقود البيع من الانتفاع بأن تنتفع مثلا أن ينتفع العاقدان أحدهما بالمهر والثاني بالبضع وكذلك بضبعه، أو أن ينتفع العاقدان أحدهما بالزمن والآخر بالمبيع، هذا ما يتعلق به النفوس. أما في العبادات فلا نقول ما يتعلق به النفوس، إنما نقول ما يعتد به شرع. فنظرتنا إلى العبادات باعتداد دون تعلق النفوس، لأن هذا فيه اعتقاد فاسد، لذلك أئمتنا كانوا أهل دقة ويراعون أصول الاعتقاد أصول الدين في ذلك. لو كان المعارف على غير نمط وأصول أهل السنة لا ذهب به الأمر إلى قوله ما يتعلق به النفوس، لأنه يرى وجوب الصلاح والأصلح بفعله تبارك وتعالى، ويرى جواز الغرض بفعله تبارك وتعالى على أصله الفاسد. ولذلك قال الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى ونفعنا به، وأن الأعمال ليست علة لاستحقاق الثواب والعقاب، إن قمت وصليت ركعات في جوف الليل فعل كذلك ليس علة يستلزم معلولا وهو استحقاق نتيجة، لأنك مفرغ عن جميع قدرة، عن جميع واسطة، عن جميع ما يمكن أن يوصف بكونه مؤثرا في فاعلية الله تبارك وتعالى، وله مدخلية وتأثير ودفع في ما يفعله تبارك وتعالى، هذا الاعتقاد الكارثي، بل أن الله سبحانه وتعالى غني وأنت الفقير، وكل ما سوى الله له فقير، فلا تكون الأفعال علة لاستحقاق الثواب، وهذا صنوان الاعتقاد. يريد إمامنا أنه مما يجب الإيمان به من أركان الإيمان، هذا ما نتكلم عنه، وليست مسائل خلافية، أركان الإيمان. يريد أنه مما يجب الإيمان به أن أعمال العباد ليست علة لاستحقاق الثواب والعقاب، وهذا المعتقد مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. والحاصل أن الله جل وعلا خلقنا بمقتضى رحمته، وكلفنا بمقتضى حكمته، وجعل من أطاع له الجنة بفضله بمقتضى فضله، ومن أبى له النار، ومن أبى يعني عصى له النار بمقتضى عدله. أزيدك، ولو أطعت وأدخلك النار فهو بمقتضى عدله، وما ربك بظلام للعبيد يفعل ما يشاء، لأن الظلم هو التصرف فيما لا تملك، وكل شيء ملكه تبارك وتعالى. فلو قذفك بطاعتك آلاف السنين دون هوادة إلى النار فهو عدل، يمنع هذا؟ لا يلزم، والله فعل شيء، لكنه وعد بفضله وإحسانه وجوده وكرمه وإنعامه ولطفه أن من أطاعه، وتلك الطاعة لله تبارك وتعالى بتوفيق منه، يعني أدخله الجنة، أدخله جنة، فهمنا هذا؟ نعم. وقلنا ومن أبى له النار بمقتضى عدله من غير أن تكون طاعة المطيع علة لاستحقاق، علة لاستحقاق ما له جعل. نعم. وإباية من أبى علة لما له أيضا جعل، بل علة الجميع تخصيص إرادته وحكمة مشيئته، فلم تكن الأعمال إلا علامة، أعمالنا علامة فقط على ما أراده الله، يستدل بها على مراده تبارك وتعالى وعلى ما سبق في علمه أزلا. فأعمالنا أمارات على التوفيق أو على الخذلان، من الله المنان تبارك وتعالى. فلم تكن الأعمال إلا علامة لأربابها الذين خلقت فيهم على ما يؤول إليه أمرهم من سعادة أو ذبها. وهذا المطلب بعد بطلان التحسين والتقبيح العقل غير واضح، يعني هو هذه المباحث التي نتكلم عنها هي في الأصالة، في الأصالة ينبغي أن تقرر بعد أن ندرس المسألة العقلية وهي التحريم والتقبيح العقلي، لكن المراد بإذن الله واضح، وسنتكلم عن التحريم والتقبيح العقليين. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فلا نتواتر، فكما قال الإمام الطحاوي بين القدر والجبر، لا كالقدرية الذين ينفون القدر، ولا كالجبرية الذين يسلبون كل إرادة، وتكلمنا عن ذلك في مبحث خلق الأفعال، وسيأتي إن شاء الله مزيد ذلك في تحقيقات وأنظار لم نصل بعد إلى هذا المبحث. أما في كتبنا السابقة من حيث التقرير والكتب قرأنا ذلك خاصة في شرح المقدمة. وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، هذا نبرس ما نقول، حديث صحيح البخاري. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ لا، قال ولا أنا، ليس تواضعا إنما معرفة بالله، هو أعرف يعني إنسان بربه، لا أحد يعرف الله كرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء يشتركون في معرفة في جانب من المعرفة، لكنه اختص بمعارفة لا يعرف صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا، وبالجملة فقد اتفقت كلمة الشرع على أن الاعتماد على العمل شرك، لذلك هو بالأصول التربية والسلوك، يعني هذا الاعتقاد يريد فيك سلوكا صحيحا. طيب إن لم تعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، هل يريد فيك اعتقادا صحيحا؟ هل أنك فعلا، ونحن لو أردنا أن نتحسس لوجدنا فينا من يتضمن بعضا من هذا، هل هذا يثمر فيك حقيقة سلوكا صحيحا؟ أما إن علمت هذا وتيقنت منه كانت إقارك، يعني كانت النقطة البداية من حيث الرحلة إلى ساحة العبودية العبودية والتلبس بالانتقال حقيقة على أصل صحيح، ثم تنميه وتزكيه بتوفيق الله تبارك وتعالى بأن ييسر لك سبل تنمية ذلك وتطويره وتزكيته حتى تعلو به. وبالجملة فقد اتفقت كلمة الشرع على أن الاعتماد على العمل شرك، نعم شرك خفي، ولو كانت الأعمال موجبة للثواب لكان الاعتماد عليها واجبا، كما تقول المعتزلة. يعني لو كان الثواب واجبا على الله فينبغي عليك أن يكون اعتمادك على الفعل واجبا، أنت ترى الفعل فقط. لماذا؟ لأنه يجلب لك لزوما وقطعا النفس، فهمت هذا؟ أما إذا فرغت وافتقرت لا تعتمد إلا على من؟ على الله خالق الكل والفاعل الأوحد، وإنما هي أسباب ومسببات وأمور كما قال الخضر يبديها ولا يبديها. لا، وما كان واجبا لا يكون مطلوب الترك، والشرك مطلوب الترك. عندما نقول الاعتماد على العمل شرك خفي، وقلنا ولو قلنا بأن أن النفع من الفعل الثواب يعني والعقاب واجب، لكان الاعتماد على ذلك المنهي عنه واجب، فهمنا هذا؟ والنهي عن الواجب فليس واجب، فلما نهي عنه دل على أنه ليس واجب. والصوفي يقول من تحقق بالعبودية علم أنه لا شيء أنه لا شيء لو يوجب الحظوة له عند سيده إلا فضله. الذي يوجب الحظوة للعبد عند سيده هو فضل ذلك السيد، فالذي يوجب لنا الحظوة عند ربنا تبارك وتعالى هو فضل ربه، لا العمل ولا شيء سوى الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان ثم شيء يوجب الحظوة غير الفضل لكان منازعا للسيد في سيادته. انظر هذا الاعتقاد كم هو يعني يؤدي بالعبد إلى التوغل والإغال، سوء الأدب مع ربه، ومن أساء الأدب مع سيده يطرد أم لا؟ ولو كان حليما يطرد، ولو بعدها ينقطع عنه حبل الوصال فيغتر بحلم الحليم فيأخذه من حيث لا يدري، فنستبرجه من حيث لا يعلم. فلذلك يغتر الكثير بحبل الحلم ولكنه في حقيقة الأمر ليس حبل حلم، وإنما هو حبل دقيق من الانتقام من الجبار تبارك وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حبل الاستدراج والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يغتر فيقول حلم الله تبارك وتعالى يعني أشع علينا إشعال وإشعال، وإنما يقول ذلك ترجيا وافتقارا ليس يقينا واغترارا. نحن نحسن الظن بربنا تبارك وتعالى، فهمنا هذا؟ نعم. فهذا القول كأنك قلت أن هذا الفعل شريك لذلك السيد، فجعلت شريكا للذي لا يقبل شريكا جعلت له شريكا، فذلك عظيم عنده، فذلك عظيم عنده. والله تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام لا يقبل ذلك، فهمنا هذا؟ فنحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا ونظمنا في تلك هؤلاء الكبار وأيدنا ووفقنا بأن نقول هذه الكلمات دون حول منا، ويقول قوة بل بفضل من وجود وكرم